بسم الله الرحمن الرحيم. بقيت الدعوة للإسلام من النبي صلى الله عليه وسلم 3 سنين، وكان الأمر يتم دون علم قريش، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو سرا، وكلما آمن به أحد دعا أحب الناس إليه وأوثقهم عنده إلى الإسلام، وبدأ من أراد الله له سابقة الخير في الإقبال على الإسلام من أهل مكة. وهنا حكمة عظيمة أيها الإخوة في كونه صلى الله عليه وسلم بقي 3 سنوات يدعو إلى الله بدون علم أحد، أي بدون الجهر بها أمام قريش وأهل مكة. فمن الحكم أن المجتمع الجاهلية في مكة وقتها كان يعظم الأصنام ويراه دينا صحيحا يفوق غيرهم من مشركي العرب، لأنهم أهل الحرم. فخروج النبي صلى الله عليه وسلم ومواجهته لهم مباشرة وتسفيه ما هم عليه من الكفر والشرك وأنهم على باطل، هذا يهيج قريشا على النبي صلى الله عليه وسلم، ولن يكون معه حينها أحد. ومثل هذه الأمور العظيمة التي يأتي المصلحون بها بين الناس يجب أن تبدأ بمثل هذه الحالة التي بدأ بها النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا هو تمام المصلحة. الحكمة الثانية من حكم بقاء الدعوة إلى الإسلام 3 سنوات سرية لا يعلم بها أحد، أي لا يجهر بها، هو حفاظ النبي صلى الله عليه وسلم على أتباعه من الذين دخلوا إلى الإسلام، فإنه كان يجتمع بهم ويعلمهم ويربيهم صلى الله عليه وسلم في خفية عن قريش، فللحفاظ على أتباعه وألا ينقطع هذا الخير عنهم، فلو أنها علمت قريش لمنعت أبنائها وعذبت عبيدها ومواليها ولحاربوا هذا الإسلام واجتثوه في أول أمره، حتى إنهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يخرجون إلى الشعاب والأودية فيتعبدون الله عز وجل أو يجتمعون، وكما سبق معنا فإنهم كانوا يجتمعون في دار الأرقم ابن أبي الأرقم رضي الله عنه وأرضاه. والأرقم ابن أبي الأرقم من بني مخزوم، اسمه عبد مناف ابن أسد، وهو من السابقين الأولين رضي الله عنه وأرضاه، وقد شهد بدرا فهو من البدريين. وبعد أن تم النبي صلى الله عليه وسلم 3 سنوات أمره الله عز وجل أن يجهر بالدعوة، وانتهت بهذا مدة الدعوة السرية، فأنزل الله عز وجل وأنذر عشيرتك الأقربين. حينما أنزلت كما قال ابن عباس والحديث في البخاري، خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصفا وهو الجبل الذي بمكة، وبدأ ينادي في أهل مكة جميعا قبيلة قبيلة وحيا حيا: يا بني عبد فلان، يا بني عبد فلان. فاجتمعوا، والذي لم يستطع منهم أرسل نائبا عنه، حتى اجتمعوا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال لهم: يا معشر قريش. وجاء أيضا الحديث عند البخاري من حديث أبي هريرة، وكذلك جاء بألفاظ أخرى، فسأقتصر على واحد منها أو سأجمع بينها بحسب السياق. المهم لما اجتمعوا قال لهم: لو أنني أخبرتكم أن خيلا خلف هذا الوادي تغير عليكم أكنتم مصدقي؟ قالوا: ما عهدنا عليك كذبا. كفار قريش وساداتها وعقلاؤها قالوا: ما شهدنا عليك كذبا. قال: فإني رسول لكم بين يدي عذاب شديد. فقام عمه أبو لهب قبحه الله وقال له: تبا لك سائر اليوم. وهذه دعوة من دعوات أهل الجاهلية: ألهذا جمعتنا؟ وانتشر الأمر في مكة. وجاء أيضا كما قلت في حديث أبي هريرة في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر قريش اشتروا أنفسكم، لا أغني عنكم من الله شيئا. يا بني عبد مناف، لا أغني عنكم من الله شيئا. يا عباس، لا أغني عنكم من الله شيئا. يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أغني عنكم من الله شيئا. يا فاطمة بنت محمد، سليني ما شئت من مالي، لا أغني عنك من الله شيئا. وهنا أيها الإخوة تتبدى عدالة الإسلام والتوحيد في أولها، فإنه قد قال هذه الكلمة لأبعد الناس في قريش ولأقربهم وهي ابنته صلى الله عليه وسلم: جميعكم. وحتى لا يقول الناس إنه جاء ليأمرنا وينهانا ويستثني من ذلك أهله وقومه، فساواهم جميعا في النذارة والبشارة صلوات الله وسلامه عليه. نقف على هذا ونكون إن شاء الله في الدرس القادم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.